بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 38 من 40 النووية، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث أخرجه الإمام البخاري، وله تفسير لم يذكر المصنف، وهي قول الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث هو حديث عظيم، تضمن منزلة أولياء الله عند الله عز وجل، وتضمن المنهج الصحيح الذي يسلكه المؤمن ليبلغ هذه الدرجة، وتضمن أيضا عظم منزلة ذلك العبد عند الله عز وجل، حتى إن الله عز وجل يخبر في نهاية هذا الحديث أنه بمنزلة ذلك العبد عنده، فإن الله يكره ما يكره ذلك العبد، فالعبد يكره الموت والله عز وجل يكره مساءته. هذا الحديث هو حديث عظيم، قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أشرف حديث في ذكر الأولياء، أنه أشرف حديث في ذكر الأولياء، وبين الله عز وجل في بداية الأمر منزلة الولي عند الله عز وجل. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، في بعض الروايات فقد بارزني بالمحاربة. والعداوة في اللغة هي البعد، كما أن الولاية هي القرب، والعداوة تتضمن البغض وتتضمن الأذية وسائر أعمال الجوارح التي تنسى عن بغض المعادة. والعداوة تكون بحق وتكون بباطل، فالعداوة بحق هي العداوة في الدين، وهي المعاداة في دين الله عز وجل، وهو أن يعادي الرجل أعداء الله، فإن أعداء الله من الكفار والمنافقين يجب على المؤمن أن يعاديه. وفي المقابل فلا بد له من موالاة أولياء الله الذين أحب الله عز وجل وأحبهم، وهذان الأمران لا يجتمعان. أن يجتمع في قلب الرجل حب أعداء الله ومحبة الله عز وجل، فإنه لا بد أن يتحقق أحد الأمرين فيغلب على الآخر. فإن وجدت محبة الله في القلب استلزمت معاداة أعداء الله، وإذا نقصت المحبة لربما حصل النقص في موالاة الأولياء والأولياء الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله عز وجل هم الذين وصفهم الله عز وجل وبين صفاته في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفة الأولياء الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى كما جاء هذا في كتاب الله عز وجل، وكما جاء هذا مفسرا في هذا الحديث. وولي الله هو الذي تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات بدءا بالواجبات ثم النوافل، فهؤلاء هم أولياء الله. وخيار أولياء الله الأنبياء والرسل، ثم من بعدهم من أصحابه. فخيار الأولياء في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، ثم الأمثل في الأمثل من سلف الأمة، ومن جاء بعدهم من العلماء المجددين للدين الذين قاموا بدين الله عز وجل وقام به نسله. وكذلك توجد الولاية في العباد الذين عبدوا الله عز وجل تقربوا إليه بالطاعات. ولهذا فأولياء الله عز وجل هم الذين حققوا الإيمان والتقوى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الله هم الذين حققوا الإيمان والتقوى، وهم ليس لهم اسم ولا رسم يتميزون به، يعني ليس لهم هيئة معينة وليس لهم رسوم معينة، وإنما هم من جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنهم لا يتميزون بلباس، كمن يزعم أنهم يلبسون الصوف أو يلبسون غيره، فهم لا يتميزون بلباس. فخيار الأمة هم الأولياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر وبقية العشرة المبشرين بالجنة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما عرفوا بلباس معين ولا بهيئة معينة، بل كانوا يلبسون لباس الناس لا يتميزون عن غيرهم بشيء. وأعظم من هذا وأظهر يعني من هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه ما كان يتميز عليه الصلاة والسلام بلباس معين، ولهذا جاء في كثير من السنة كما هو معلوم أن الرجل يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه فيقول: أين رسول الله؟ فيدل عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، كان أبو بكر رضي الله عنه فاجرا معروفا يتنقل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كثيرا في الناس، فيمر ركبان بأبي بكر ويقولون: من هذا؟ فيقول: هادي يهديني الطريق. فدليل على أنه ما كان يتميز عليه الصلاة والسلام بهيئة يميزه عن غيره من الناس. وكذلك جاء في وصفه في لباسه لو ما كان يتكلف لباسا معينا، فكان يلبس لباس جيد والطيب، ولربما لبس الجبة الغالية الثمن التي يتجمل بها للوفور، ولربما لبس ما دون ذلك. وهذا هو حقيقة الزهد، أن الزاهد سوت عنده الأمور، والدنيا أصبحت عنده في درجة واحدة، ما يرغب الناس فيه وما ينسب الناس فيه، وهو لا يبالي بما لبس وأكل وشرب، لخلاف من عظم في الدنيا في نفوسهم فإنهم يتكلفون ترك بعض الأمور بدعوى الزهد. وكذلك في طعامه عليه الصلاة والسلام ما كان يتميز بطعام معين، كان يأكل اللحم الشريف ويأكل العسل ويأكل ما دونه، وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام، كان يأكل التمر ووجد تمرة في البيت قال لولا إني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد شيئا من الهدايا، متواضعا يجيب من دعاه، يجالس أصحابه، ولربما أكل مع الصبي الذي لم يتأدب فلا يجد في نفسه شيئا، ثم يبين له الهدي: يا غلام صل الله، قل بيمينك، قل مما يليك. وكان متواضعا في بيته يدخل عليه أصحابه، ليس له حجر، وكان يدخلون عليه وهو على هيئته، كما دخل عليه أبو بكر، دخل عليه عمر، فلم يغير شيئا من هيئته، فدخل عليه عثمان فأصلح من هيئته، فسألته عائشة رضي الله عنها عن هذا، فأخبرها أن عثمان رجل حي، وأنه يخشى أنه لو لم يغير من هيئته لاستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بحاجة مخصوصة، وإلا فكان عليه الصلاة والسلام كان في معاملته متواضعا، ما كان متكلفا. ولهذا عهد لسلمان رضي الله عنه أن لا يتكلف للضيف، كان سلمان رضي الله عنه إذا جاءه ضيف يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفنا له. كذلك كان مع أهل بيته عليه الصلاة والسلام متواضعا، لربما رأى الشيء الذي لا يعجبه ثم يعرض بوجهه ولم يكن دافيا في سلامه. كذلك يأتي اليهود يسلمون عليه بما قالوا، فتتنبه عائشة رضي الله عنها لهذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فكان عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، كما أثنى الله عز وجل عليه بهذا: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فكان في هيئته وفي ملبسه ومأكله ومشربه ومعاملته لم يكن متكلفا، وما كان يتكلف الشيء بطلبه، وما كان يتكلف الشيء برده إذا كان مباحا. وهذه مسألة مهمة، إن عدم التكلف هو أن لا يطلب الشيء بكلفة وأن لا يرد بكلفة أيضا، وإنما يكون معتدلا في هذا. فهذه حقيقة الأولياء، وهذه هي صفاتهم. ومن هنا فمن أسأل عليه شيء في هذا الباب فلينظر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقارن بينه وبين ما يدعى من صفات الأولياء. وكذلك أصحابه من بعده كانوا على هذا الهدي العظيم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وأولياء الله يوجدون في عامة الناس وفي أسرافهم وفي وجهائهم، ولهذا قال شيخ الإسلام يوجدون في العلماء ويوجدون في العباد ويوجدون في أهل الحرف والصناع، فليس لهم حرفة محينة وليس لهم عمل محينة، وإنما يستغلون بما سيستر ويكتسبون بما قدر الله لهم ولا يتكلفون في شيء. فهذه حقيقة أولياء الله، ومن أعظم صفاتهم أنهم يمقتون أنفسهم في جانب ما يستحق الله عز وجل عليهم من الطاعة، ولهذا كانوا يتواضعون ولا يرون لأنفسهم شيئا، قلوبهم منكسرة بين يدي الله عز وجل، وهم متواضعون لعباد الله في معاملتهم لا يرون لأنفسهم منزلا. ولهذا كان بعض السلف يمقتون أنفسهم، ولهم في هذا أقوال مأثورة مذكورة، وهذا لرفعتهم عند الله عز وجل، فإن الله إذا وفق العبد كما قال بعض السلف فإنه ينسى حسنته ويتذكر معصيته، ومن علامات الخذلان أن ينسى العبد السيئة ويتذكر الحسنة، فما زالت السيئات والذنوب وما يخطون من التقصير في أذهانه في خواطره، ولهذا هم يتواضعون لله عز وجل. وأما دعوة من يدعي أنه من أولياء الله وأنه مستجاب الدعوة ويفد الناس عليه الليل والنهار وهم يطلبون منه الدعاء، ولربما أخذوا الأموال وزعموا أنهم بدعائهم للناس يستجيب الله عز وجل لهم، فهذه ليست من صفات أولياء الله. وهؤلاء لو أحسن الظن بهم فنقول أنهم من أهل الجهل الذين هم في بعد كبير عن العلم وعن الفقه، ويخفى على بعضهم النفاق والعياذ بالله. فكيف يدعي من يدعي أنه ولي لله وأنه مستجاب الدعوة وأنه إذا أراد شيئا تحقق وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمون، بل سيرة الأنبياء والرسل ما هو معلوم من ثوابهم. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لخطورة هذا الأمر، وأن من يدعون الولاية من بعض هؤلاء فإن اتباعهم فيما هم فيه لربما كان الضلال مبين، فإن بعضهم لربما دعا الناس إلى الخضوع له، بل لربما دعا الناس لعبادته من دون الله، وبعض هؤلاء كانوا يدعون الناس إلى الفواحش والمعاصي ويزعمون أنهم وصلوا إلى مرحلة اليقين. فمرحلة اليقين هذه التي قال الله عز وجل فيها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين هنا هو الموت، وليس ما يدعيه هؤلاء من أن الرجل إذا بلغ درجة في الإيمان سقطت عنه الأعمال. وهؤلاء يخاطبون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك العبادة قبل أن يموت، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ درجة الوحيين التي زعم هؤلاء أنهم بلغوها؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في مرض موته قبل موته بأيام، ووجدهم يصلون يقصدون بأبي بكر، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهم في مرض الموت وهو يعبد الله عز وجل. فهؤلاء إن كانوا من أهل العلم والفقه فعليهم أن يرجعوا ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين لهم ضلالهم في هذا الباب، وأن هذه المرحلة لو كان بلغها رجل لبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدعون من أن اليقين هو مرحلة الإيمان إذا بلغها الرجل ترك العبادات أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه، ولكن المقصود باليقين هو الموت، المقصود باليقين هو الموت، كما قال الله عز وجل عن الكفار وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، فاليقين هو الموت. فالمقصود أن أولياء الله من أعظم صفاتهم هو التواضع، وأنهم يمقتون أنفسهم وأعمالهم. وقد جاء رجل لعمر رضي الله عنه وقال له ادع الله لي، فقال له لست بنبي ولكن اشهد صلاتنا وادع لنفسك. وجاء رجل لسعد بن أبي وقاص وقال ادع الله لي، قال لست بنبي. وجاء رجل مرة فقال له ادع الله لي فدعا له، ثم جاءه آخر فقال ادع الله لي فقال لا غفر الله لك ولا له. وهذا إنما قاله رضي الله عنه تأديبا، لأنه فهم من الأول أنه يريد الدعاء كما يدعو المسلم لأخيه، فلما تكاثر الناس عليه عرف قصده وأنهم يريدون بهذا طلب منزلة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرون من هذا الأمر. كذلك الإمام أحمد أرسلت إليه امرأة فقالت له ادع الله لي، فقال نحن في حاجة أن تدعو هذه لنا، ثم دعا لها فجاب الله له. هذه سمات أولياء الله عز وجل، تواضعون لله عز وجل، وما كانوا يصرفون وجوه الناس إليه، وإنما كانوا يوجهون الناس إلى دعاء الله عز وجل وإلى رفع حاجاتهم إلى الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته بالحرب أو أعلنت عليه الحرب. والحرب من الله عز وجل لا يطيقها العبد، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإنما سماه الله عز وجل حربا لأن في مقابلة حربه لوليه، وإلا فالعباد كلهم بقدرة الله عز وجل. وهذا كما قال أيضا في بعض المعاصي كما جاءت الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فحرب الله عز وجل لمن حارب أعداءه حرب تعرف نهايتها، وهو هلاك ذلك العبد. ولهذا مما يؤثر في كتب المتقدمين أن أحد الجبابرة متجبرا فسلط الله عليه ناموسة أو بعوضة فدخلت في أنفه فأخذت تدور في دماغه أو في رأسه حتى مات. فقال بعض الحكماء ينظر إلى هذه البعوضة وهي جن، وإلى أحد جنود الله عز وجل كيف قسم بها ذلك الجبار، فكيف لو أن الله عز وجل سلط عليه ما هو أقوى من البعوضة. وفي هذا مواعظ وعبر كيف أن الله عز وجل يسلط بعض الأمراض الآن على بعض الناس ولا يعرفون علاجها، كالأوبئة الجديدة بسبب الفواحش والمعاصي فيحتار الناس فيها، وهذه كلها مسخرة من الله عز وجل، وهي من الحرب التي تكون في مقابل حرب هؤلاء أولياء الله. فالحرب من الله ورسوله لهؤلاء هي بها لاسهم، وأنهم سيهلكون بسبب إقدامهم على هذا الأمر العظيم. وهذا دليل على منزلة أولياء الله عند الله. ومن هنا فالعاقل ينبغي له أن يتنبه لهذه المسألة، وأن يعلم أن كل مسلم يعبد الله عز وجل ومتجنب للمعاصي أن له منزلة عند الله، وأن أذيته لربما كانت سبب هلاك الرجل. فكم من رجل لا يعبد به ولا يهتم به، له عند الله من المنزلة ما لا يقدرها الناس، ولربما لو دعا على من ظلمه لأخذه الله عز وجل بهذه الدعوة. ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، هذا دليل على منزلة ولي الله عز وجل عند الله، وأن حربهم حرب لله. ومعلوم أن معاداة أولياء الله أن الناس أن من عاداهم لم يعاديهم لكونه فلان بن فلان، ولكن لما قام به من صفات الإيمان، ولهذا هي حرب لله وحرب لدين الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل ما تقرب بعد أن بين منزل ذلك الولي بين عمله كيف بلغ هذه المنزلة عند الله. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هنا بيان هذه المنزلة، والجملة الأولى فيها ترغيب إلى الولاية، وأن من حقق هذه المنزلة كانت له هذه المنزلة عند الله. وفي هذه الجمل وما بعدها هي بيان الطريق لتحقيق ولاية الله عز وجل. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه المرتبة الأولى والدرجة الأولى، وهو التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض. ما تقرب إلي عبدي، وهذا فيه دلالة على أن العبد لفعله للطاعات يتقرب إلى الله. ما تقرب إلي عبدي لشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا فيه بيان ما هو أحب الأشياء إلى الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يسعى فيما يحب الله عز وجل من العمل ويمتثله حتى تحصل له محبة الله. ولهذا قال بعض أهل العلم ليس السعي أن تعبد الله بما تحب، وإنما السعي أن تعبد الله بما يحب. فمن تنبه لهذه المسألة يرجى له أن تتحقق له محبة الله عز وجل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا يدل على أن أحب الأشياء إلى الله عز وجل وأحب القرب إلى الله هي الفرائض. ولم يقل الله عز وجل الفرائض، وإنما قال ما افترضته عليه. وهذه فيها نكتة لطيفة، وهي أن الناس يتفاوتون في الفرائض، فمنهم من يجب عليه ما لا يجب على غيره، ولهذا قال ما افترضته عليه. فقد يكون على الرجل من الفرائض ما ليس على غيره، فالذي له والدان عليه من فرض طاعتهما ما ليس على من ليس له والدان، وهكذا من له أبناء وله أقارب وأرحام فعليه من الواجبات بقدر ما له من الأقارب والأرحام. وكذلك إذا كان صاحب قوة في العلم أو في البدن فعليه من الواجب ما ليس على غيره. ولهذا قال العلماء إن فروض الكفايات تتعين على القادرين. فروض الكفايات التي يعجز عنها كثير من الناس تتعين على القادرين، فلربما تعين الواجب على نصف رجل من الأمة من العلماء، فإذا تصدى لهذا الواجب أحدهم برئت ذمم الآخرين، وإذا فرطوا جميعا أثموا جميعا. ولهذا كان السلف يراعون هذا الأمر، فإذا تصدى رجل للباب من أبواب الخير وسد الحاجة فيه فإنهم يطمئنون لهذا، وإذا لم يوجد ذلك الرجل فإنهم يتسابقون إلى سد هذه الحاجة. ولهذا لما تصدى الإمام أحمد لمن أظهر القول بخلق القرآن اطمأن الأئمة وعرفوا أن هذه الحاجة قد سدت، وقالوا ذاك مقام الأنبياء قالوا في الإمام أحمد ذات رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، فيتعين على أهل العلم القادرين ما لا يتعين على غيرهم، وكذلك أهل القوة لأموالهم فإنه يتعين عليهم ما لا يتعين على غيرهم، وكذلك أهل القوة في البدن فإنه يتعين على القوي ببدنه إذا محتاج المسلم إلى من يعينه ببدنه ما لا يتعين على غيره. من هنا قال الله عز وجل نفترضته عليه، وهذا بخلاف ما لو قال الفرائض، لأن الفرائض قد تسقط أحيانا عن بعض الناس، وقد يتعين على بعض القادرين ما لا يتعين على غيره. وهذه جملة تدل على أن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل هي الواجبات والفرائض، وأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله عز وجل من فائدية الفرائض والواجبات. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أفضل الأعمال تقرب إلى الله بما أوجب، والورع عما حرم، وصدق النية فيما عنده. كذلك قال عمر بن عبد العزيز أفضل الأعمال إلى الله أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا أفضل العمل. ومن الخطأ في التقرب إلى الله عز وجل أن يتقرب الرجل بالنوافل قبل تأدية الواجبات، ولهذا نلاحظ كثير من عباد الأمة ومن أهل من العوام ومن غيره لهم عبادات كثيرة ولكنها ليست على منهج صحيح، فتجد أن الكثير من الناس لا يبلغون منزلة عند الله عز وجل بسبب وجود الخلل. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ليس التقوى لمن قام الليل وصام النهار وخلط بين ذلك، وإنما التقوى تأدية الواجبات وتجنب المحرمات، هذه حقيقة التقوى. أو كما قال التقرب إلى الله عز وجل بالواجبات مقدم، ثم بعد ذلك ينظر إذا بقي من الوقت والجهد، وإذا كانت المال أو في العلم فإنه يتنفل بعد الفرائض، وأما التنفل قبل الفرائض فهذا غرور، كما قال ابن حجر نقلا عن بعض أهل العلم من شغلته من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، هذا غرور. فلا بد من تأدية الواجبات، وهذه قاعدة وأصل شرعي مقرر أن تأدية الواجبات مقدم على النوافل. ولهذا قال ذم بعض السلف من كان يقوم الليل فإذا أصبح نام عن صلاة الفجر، فقالوا إن هذا غرور لأنه تقصير في الواجب. وكذلك من قام الليل ثم فرط في العمل الواجب، ذكر العلماء أنه يستثنى من هذه القاعدة بعض الأعمال مستدلين ببعض النصوص في هذا، كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. قالوا هذه الصورة هي من الصور التي تكون النازلة فيها أفضل من الفريضة، فإن الفريضة هو الإنذار، فالمعتر فرض الله عز وجل إنذاره، ولكن النفل هو التصدق والإبراء، فقال هو الإبراء أفضل من الإنذار. وهذا الكلام حقيقة محل نظر، فإن القاعدة على أصلها، ولكن من قال هذا لم يتنبه إلى أن المرتبة الثانية وهي الإبراء متضمنة معنى الواجب وزيادة، فإن إبراء المعتر متضمن الإنذار وزيادة، ولهذا لا يشكل على هذا الأصل، فإن الإبراء هنا غير منفصل وغير منفصل عن الإنذار، وإنما تضمن الواجب وزيادة، فإن الواجب هو الإنذار والإبراء تضمن الإنذار وزيادة. وكذلك من الشواهد التي قالوا إنها مستثناة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قالوا رد السلام سنة. قالوا بدء السلام سنة ورده واجب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فقالوا الذي يبدأ بالسلام هو خير من الذي يرد. فهنا كان النفل أفضل من الفرض. وهذا أيضا يجاب عنه لأن هذه الحالة ليست هي في الترغيب ورد السلام فقط، بل هي في رفع الهجرة المحرمة، ورفع الهجرة المحرمة واجب، ولكنه طريقها هو أداء السلام. فهذا الذي سلم وهو أحد المتهاجرين لم يبلغ بسلامه ما بلغ إلا برفع الهجرة المحرمة فسلم، ولهذا قال بعض أهل العلم من سلم فقد رفع الهجر، وإن كان الصحيح أنه لابد أن يرجع إلى ما كان عليه مع من هجره قبل الهجر. فتضمن هذا رفع القطيعة المحرمة بإلقاء السلام، ومن هنا كان خير من الذي يرد. ولهذا من تنبه إلى هذه المسائل وهذه الصور تبين له أن هذه قاعدة على أصلها، وإلا فهناك صور كثيرة في مثل المثال الأول، وهو أن تكون هناك بعض الأعمال المتضمنة للسنن هي أفضل من الأعمال المتضمنة لتأدية الواجب. فمثال ذلك الوضوء، فالوضوء مرة مرة هو واجب، ولكن من أسبغ الوضوء فإنه هذا نفل. فهل يقال أن المسبق الذي أسبغ الوضوء هو أفضل، المتنفل هو أفضل من الذي أتى بالواجب؟ لا يقال، لأن الإسباغ هنا تضمن الواجب وزيادة. وكذلك يقال في الصلاة المستملة على السنن، فيقال إنما كانت أفضل لأنها استملت على السنن والنوافل وزيادة. ومن هنا يتبين أن هذه قاعدة على أصل، وأنه لا يمكن أن تكون الواجبات التي إذا تركها العبد فيحاسب عليها أن تكون النوافل التي لا يحاسب عليها إذا تركها أن تكون النوافل أفضل من بعض الواجبات، وهذه قاعدة مضطردة. ولكن بعض أهل العلم قد يعني يرون شيئا مثل هذه القواعد، ولكن عند التأمل يتبين أن الحق أن هذه قاعدة مضطردة. ثم يقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى تقرب إلى الله بالواجبات، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الأول متقرب بالواجبات، والثاني متقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. ولهذا قال العلماء ذكر الله عز وجل هنا مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة الأبرار المقتصدين، وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات. والمرتبة الثانية مرتبة السابقين الذين تقربوا إلى الله بالواجبات وبترك المحرمات، وسابقوا إلى النوافل والمستحبات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والنوافل هنا هي التي شرعها الله عز وجل، ولكن درجتها في التشريع دون الواجبات، فإن الواجبات ما يثاب على فعلها وما يعاقب على تركها، وأما المستحبات فهي ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. والمستحبات دليل رغبة العبد فيما عند الله، وأنه لا يكتفي بالواجب فقط بل إنه يسابق إلى المستحبات. والمشروع ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يلاحظ بقوله ولا يزال يتقرب، هنا تدرج أيضا في العمل، وهذا دليل على أن هذه المنزلة لا تنال بالمخابرة، وأن الرجل ما بين يوم وليلة يكون من السابقين المقربين، وإنما هو تدرج. ولهذا ذكر العلماء أن هذه المراتب لا تنال إلا ب المثابرة على ذلك والتدرج فيها، بخلاف ما عليه بعض المتحمسين الآن، فإنه يتحمس بعمل كثير ويستمر عليه فترة من الزمن ثم ينقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولهذا التدرج مطلوب، والتدرج وأثره في بلوغ العبد الدرجة له، وأثره في الطاعة وفي رفعة الدرجة له مقصدان صحيحان. المقصد الأول أنه يعود النفس على الطاعة، فمن كان يقوم الليل مثلا لخمس ركعات حتى يروض النفس على هذا وتسهل العبادة فلا بأس بعد ذلك أن يزيد عليها حتى يبلغ الحد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع العناية بأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، أو لربما زاد في الركعات إذا أقل في القراءة. فهذا فيه ثويب للنفس، ومعلوم أن النفس لا تقبل في جملة وإنما تروض إليه، فإذا اعتادت النفس العبادة سهلت عليه. وأما إذا كانت النفس تقبل على العبادة وهي منقبضة فهذه ليست بدرجة السابقين وبدرجة الأولياء، لأن الأولياء يتلذذون بعبادة الله. ولهذا قال بعض أهل العلم لأن يصلي الرجل ركعتين ينصرف منهما وهو محب للصلاة خير من أن يطيل الصلاة ثم ينصرف وهو متشاق. وهكذا كل عبادة إذا كان الرجل ينصرف منها وهو محب لزمنها من الغد أو في وقتها فإنه يشتاق الليل. ولهذا كان بعض السلف يفرح بقدوم الليل، يفرح بقدوم الليل لأنه وقت القيام وقت المناجاة، وهذا لأنهم روضوا نفسهم عن ذلك فأصبحوا يتلذذون بها. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان يفزع إليها ويقول يا بلال أرحنا بها. فإذا كان العبد على هذه المرتبة يرجى له أن تنقاد نفسه إلى طاعة الله وأن يكون محبا لهذه العبادة، ثم بعد ذلك يزيد بقدر قوته وطاقته. هذا مقصد. المقصد الثاني أن العبد كلما تقرب إلى الله من شيء من الطاعات كلما زاد توفيقا من الله. ولذا قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأولئك الأخيار ما بلغوا تلك المراتب إلا بعد توفيق الله عز وجل، جاهدوا فهداهم الله عز وجل. لهذا قال العلماء الحسنة تدعو لأخته والسيئة تدعو لأخته، فهذا يحصل لهم توفيق من الله عز وجل. ولهذا بعض الناس لو قرأ عن سيرة السلف قد يعجب كيف هؤلاء انقادت نفوسهم لهذه الطاعة وكيف استطاعوا المداومة عليها، إنما حصل هذا بعد مجاهدة. ولهذا كان أحد السلف يقول تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، 20 سنة من المجاهدة و20 سنة من اللذة في عبادة الله عز وجل. ولهذا ينبغي التدرج في طاعة الله عز وجل حتى تروض النفس وحتى يحصل التوفيق من الله عز وجل، لأنه كلما ازددت قربا من الله كلما وفقك الله وهداك كما جاء في الحديث. فلا بد من التدرج، وهذا دليل دليله وشاهده قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب، وما قال الله عز وجل وتقرب ثم تقرب إلي عبدي بالنواب، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب تقرب إلي بالنواب يتجرد. ولهذا ذكر ابن القيم من درجات السابقين المقربين أنهم كلما فرغوا من منزلة لاحت لهم أخرى فطلبوها، وهكذا لا يزالون في قرب من الله عز وجل. وكان بعض أهل العلم يحب أن يزداد في كل يوم ولا ينقص، لأنه في كل يوم يزداد من طاعة الله، بخلاف الذي يذكر نفسه فإنه قد لا يستطيع بعد ذلك أن يزيد. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الثمرة، جاء المرتبة الأولى التقرب إلى الله بالواجبات، المرتبة الثانية التقرب إلى الله بالنوافل، هنا النتيجة وهنا الثمرة حتى أحبه، وحتى هنا للغاية أي أنه لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى تحصل له هذه المنزلة والدرجة، وهي محبة الله عز وجل. فإذا تحققت له هذه المحبة فلا يسأل بعد ذلك عن التوفيق العظيم الذي يحصل لذلك العبد. ولهذا العاقل يسعى لهذه المنزلة، أنه إذا بلغها سهلت عليه بعد ذلك العبادات. وأما إذا كان في بعد عنها فإنه يعيش الدهر وهو في قلق وعدم انشراح، وهو يرى نفسه مقصرا ولا يبلغ يعني مرتبة السابقين. فإذا حصل له هذا حصل له التوفيق. ومحبة الله عز وجل هي من صفات الله السابقة، وهذا دليل على محبة الله عز وجل لأوليائه ولأهل طاعته. وهذه المحبة حقيقية، ليست كما يزعم من المؤولة أن المقصود بالمحبة هي مجرد الثواب، بل هي محبة حقيقية. ولكن ينبغي أن تنزه هذه المحبة عن متابعة محبة المخلوقين، فإن الله عز وجل متصف بصفاته التي تليق به وهي لا تشابه صفات المخلوق. فكما أن الله عز وجل متصف بسائر الصفات وهي لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك محبته لا تشبه محبة المخلوقين. ومن خابر الصفات فإنه يلزم بالأسماء، فيقال له كما أن أسماء الله عز وجل لا تشبه أسماء المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومن خابر في تعطيل الأسماء والصفات فإنه يقرر عليه المسألة بالذات، فيقال له هل تشرك لله ذات؟ فلا بد أن يثبت ذات الله عز وجل، فيقال له كما أن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين فكذلك أسماءه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. فإذا خابر ولم ينكر الذات فلا بد أن يثبت الوجود، فإذا أثبت الوجود يقال له هل وجود الله كوجود المخلوقين؟ فإذا أثبته لزم أن يثبت الذات والأسماء والصفات من غير مسألة. فإذا أنكر الوجود أثبت العدم، وهذا يتنزه عن كل من ينتسب إلى الدين، بل حتى اليهود والنصارى يتنزهون عنه. ولكن ينبغي الجبر يعني بهذه المسائل، فكم لبس على المسلمين في دينهم وفي عقيدتهم بدعوى أن هذه الصفات مؤولة وأن لا تدل على حقيقتها، وأن المقصود بها لوازم بعيدة لا يعرفها الناس إلا بعد عنة ومشقة. السلام باطل، محبة الله عز وجل المضافة إليه من صفات الله، وهي ليست كمحبة المخلوق، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوق، وكذلك أسماء وصفات، وكذلك أفعاله. فالباب واضح، فمحبة الله عز وجل تليق بجلاله. ولهذا من مراتب المحبة القلة، والقلة في المخلوقين قال العلماء أنها لا تصلح إلا لخليل واحد، فإن قلب العبد لا يسع إلا لخليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. وأما ربنا عز وجل فهو قادر أن يتخذ من خلقه من يشاء، يتخذهم أخلا. ولهذا ثبتت الخلة لإبراهيم ولنبينا عليهما الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين. يقول الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، هذه هي الثمرة. إذن هنا عمل، ثم هناك غاية، ثم هناك ثمرة. لاحظ التدرج، عمل تقرب إلى الله بالواجبات، ثم النوافل، ثم هناك غاية، ثم هناك ثمرة لهذه الغاية ولهذه المنزلة. الثمرة يقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي ينظر ويده التي يقتص بها ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. والمقصود هو ان هذا العبد يصبح مستقيما على طاعه الله عز وجل، فلا يكاد يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يتحرك الا برضا الله عز وجل. والمقصود من هذه الالفاظ في قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر الى اخر الالفاظ، المقصود انه يحصل لهذا العبد توفيق، فكانه يسمع بما يحب الله عز وجل وبما يحب الله عز وجل له ان يسمع، وكذلك البصر وكذلك اليد والقدم. وليس معنى هذا من ما قد يدعيه بعض الزنادقه من الحلول، وان الولي ان الله يحل فيه، فهذا باطل وهذا كفر بين، وانما المقصود هو التوفيق. وهذا ما معروف في كلام العرب في كلام الناس، فان الرجل اذا وافق الرجل يقول فلان سمعي وبصري، يستعمله الناس يقول فلان سمعي وبصري، ويقول المؤرخون وأصحاب السير يقولون بس الأمير أو الملك عيونه في المدينة أو في القرية. وهل المقصود أن عيون الملك أو الأمير خرجت من رأسه وبسها في القرية؟ وإنما المقصود من ينظرون له، من ينظرون له. فهذا الاستعمال موجود في كلام العرب، أنه إذا وجدت الموافقة يقال فلان عيني وسمعي وبصري. وكذلك يعبر الآن عن الأولاد يقال هم قلوبنا، وغيرها من الألفاظ التي يستخدمها الناس ويعرف من كلام العرب أن هذا دليل الموافقة. فكذلك الولي هنا إذا استقام على طاعة الله فإنه يسمع بما يحب الله ويبصر بما يحب الله ويمشي ويبطش بما يحب الله عز وجل. وهذه من العلامات العظيمة التي يعرف بها أهل الاستقامة، أن جوارحهم تنقاد لطاعة الله. وهذا أمر ملاحظ، فتأملوا حال من يتلذذ بالأصوات المحرمة ويطربون لها، وحال المؤمنين عندما يسمعون هذه الأصوات كيف تصلح أحوالهم. هذه الأصوات خفيفة على المؤمنين بينما أولئك يتلذذون بها. ماذا تفسير الحديث؟ أن هؤلاء انقادت جوارحهم فأصبحت أسماعهم لا تقبل هذه الأصوات وهي أذية. ولهذا تلاحظون الآن بعض من يتعدى وعامة المؤمنين يتعدون بهذه الأصوات التي تنطلق من الجوالات في نفس من الموسيقى مغربية. هذا دليل أن أسماعهم أصبحت منقادة بما يحب الله عز وجل، وكذلك كلامهم، كذلك مجالسهم، يحبون مجالس العلم، مجالس الذكر، يفرون من مجالس السوء. كذلك كلامهم، يحبون الكلام الطيب ويطربون له ويتلذذون به، كما أن أولئك يطربون للكلام الخبيث السيء. بخلاف أولئك فإنهم يفرون من مجالس الذكر، يجلس الرجل وكأنه في سجن. وهذا دليل والعياذ بالله عظم البعد، فإن الرجل إذا كان يفر من مجالس الذكر ولا يحب، هذا دليل أنه بلغ درجة البعد عن الله عز وجل. وإذا كان يجد أن نفسه منقادة لطاعة الله عز وجل تحب مجالس الذكر فهذا دليل الاستقامة. وهذا المقياس هو الذي يعرف به الإنسان نفسه، يعرف الإنسان نفسه ويعرف موقعه من الدين، كيف هو عندما يرى أو يسمع المحرمات، فعند ذلك تبين. قال بعض السلف يعرف الإنسان نفسه بمنزلة كتاب الله عنده، كيف القرآن في قلبه، مدى حبه لتلاوة القرآن. لهذه المنزلة يعرف الرجل نفسه ويعرف من هو. ولهذا كان بعض السلف إذا أرادوا أن ينتقموا الرجل يذكرون بعض الكلمات عندك التي قد يغضب لها على سبيل الامتحان، فإذا رأوا وجهه يتنعر غضبا لله عرفوا أنه صاحب استقامة، وإذا رأوه لا يغضب لذلك عرفوا أنه على تقصير. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى المخالفة يرون أثر الغضب في وجهه. فهذه هي الثمرة العظيمة لمنزلة الولي عند الله عز وجل، أنه ينقاد لطاعة الله ولا يسأل بعد ذلك عن التوفيق، في أن العبد يفرح عن الفواحش والمعاصي ويقاد قودا إلى طاعة الله عز وجل، حتى إن الصالحين يذكرون من العجب في استيقاظهم من النوم في حماية الله عز وجل لهم وفي حفظهم في دينهم. ومن أعظم حفظ الله عز وجل لأولياء ما ترون من موت الصالحين عند وجود الفتن، فإن موت الصالحين هذا من حفظ الله لهم، يقبضهم الله عز وجل إليهم في أعظم مراتبهم. ولهذا لما وجدت الفتن في الصدر الأول بعد سنة 60 وبعد مقتل بعد موت معاذ رضي الله عنه، كان بعض السلف يتعودون من ما بعد هذه السنة، فجاءت الفتن موقعة الحرة وقتل الحسين رضي الله عنه، ومات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وأخر من أخر منهم لنشر دين الله عز وجل ليس لهوانه على الله. وكذلك الآن إذا رأيت موت الصالحين فهذا دليل على وجوده، وهذا كما حصل في السنوات الأخيرة، مات كثير من الصالحين وجدت أمور لم تكن معروفة في الحياة، وهذه من أعظم ما ينتفع به الإنسان في حياته ويعرف هذه العلامات ويتجنب الفتن ويفر بدينه من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس حتى يلقى الله عز وجل من غير تغيير ولا. ثم يذكر الله عز وجل ثمرة أخرى من ثمرات الولاية، وهي قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يفتح له بابين عظيمين من أبواب الخير، باب الدعاء وباب الاستعانة، باب الدعاء في تحقيق المطالب وباب الاستعانة في صرف المضار، ولئن سألني لأعطينه. هذه أعظم منزلة، أن يفتح للعبد عند الله عز وجل هذا الباب العظيم وأن يكون مجاب الدعوة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل لو أقع ذي قمرين لو أقسم على الله لأبره. وقد جاء في الصحابة ومن بعدهم من الصالحين من إذا أقسم على الله أبره، كما يروى عن البراء بن مالك رضي الله عنه إنه كان في جيش فطلب منه الناس أن يقسم على ربه أن يمكنهم من أعدائه، فأقسم على الله قال أقسمت عليك يا رب لما مكنتنا من أكتافه، فمكنهم الله عز وجل منه. ثم عاد هؤلاء وفروا عليه مرة أخرى فقالوا له أقسم على ربك، فقال أقسمت عليك يا رب لما مكنتنا من أكتافهم وألحقتني بنبيك، فمكنهم الله عز وجل منهم وقتل في هذه المعركة. وهذا دليل منزلة هؤلاء عند الله عز وجل، أنه إذا دعا الله استجاب له، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استجاب الدعوة. وقد ذكر الصالحون في كثير من الصور والأحوال التي حصلت لأهل الاستجابة كيف أن الله عز وجل يستجيب لهم، وهذا معروف ومشهود، ولا يزال الناس خير من استجابة الله عز وجل لأوليائه. ولئن استعاذني لأعيذنه، الاستعاذة هو طلب العوض مما يتضرر من الإنسان، فإن الله عز وجل يحقق له مطالبه ويعيذه من أعدائه. ثم يقول الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبر نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مسحف. هذه أعظم المراتب وهي آخر ما يموت عليه العبد، انظروا لمنزلته عند الله فإن الناس يبلوا على كراهية الموت. ولما كان هذا العبد له إن الله له عند الله ما له من المنزلة فإن الله عز وجل يكره مساءته، فيكره الله عز وجل الموت له لكراهية ذلك العبد له، وهذا من لطف الله ومن رحمة الله. فإن اللطيف الرحيم الودود الشكور هو الذي يكره ما يكره عبده، ولهذا سماه الله عز وجل ترددا، قال ما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبر نفسي عبدي الموت، يكره الموت واكره منه، يكره نفسه. ثم قال ولا بد له منه. فالتردد عندما يكون بين امرين، ولكن ان كان منشاه الجهل فهذا هو المذموم، كما يتردد الناس بين مصلحتين بين امرين لا يعرف ايهما المصلح، يحصل له تردد. ومن هنا شرعه الاستخاره، لان الله يعلم الامور ويعلم الاحوال، فالانسان يستخير الله عز وجل. واما التردد الثاني وهو ان تكون المصلحه معلومه وان الاشياء معروفه، لكن يحصل هنا مقابله شيء بشيء، وهو ان هذا العبد يكره الموت والله عز وجل قضى بحكمته وعدله انه لا بد له من الموت، فيكره مساءة العبد وهو يعلم انه لا بد له منه. فهذا من لطف الله عز وجل انه مع انه قضى بهذا الموت لكل حي مخلوق، ومع هذا هو يكره ما يكره ذلك العبد. ثم انه لا بد ان يغلب عليه ما قضى الله عز وجل فيه، ويقضي الله عز وجل عليه بالموت. فإذا كانت هذه منزلة تارك العبد عند الله عز وجل في أنه يكره الموت ويكره الله مشاعته، فكيف بما يكون له عند الله عز وجل من النعيم الذي قضى به كونا وشرعا لمثله؟ فإن الله عز وجل ينعم على هؤلاء بأعظم نعيم، بل من رحمة الله بهم أن آخر من يدخل الجنة من أولياء الله عز وجل، وكل من دخل الجنة لا بد أن يكون قد حقق الولاية إما الواجبة أو المستحبة، فإنه إذا دخل الجنة يجدها ملأة، فيقول له ادخل الجنة، فيقول يا ربي إنها ملأة، فيقول أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ فيقول رضيت، فيقول إن لك مثلها ومثلها إلى عشرة أضعاف. ثم لا يزال الله عز وجل يذكره أما تريد كذا وكذا، فيتذكر فيعطيه الله عز وجل. هذا دليل على لطف الله عز وجل ورحمته بعباده وأوليائه. وكفى بهذه المرتبة يعني منزلة عند الله عز وجل أن يسعى وأن يسمر لها المسمرون، فإن فيها سعادة في الدنيا والآخرة. يمشي العبد في رضا الله عز وجل، له بينه وبين ربه وخالقه منزل ومكانه، ليست كمنازل أهل الدنيا الذين يغفلون عن سؤال محبيهم ويغفلون عن مطالبهم. منزلة عند الحي القيوم الذي يعلم دعاء من دعاه وسؤال من طلبه ويستجيب له وينصره ويوفقه ويعينه ويسدده. فهؤلاء هم الذين طلبوا رضا الله برضا الله، طلبوا تلك المنزلة برضا الله عز وجل، فتحققت لهم هذه المنزلة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم كل خير وأن يعيننا على أنفسنا. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. أود التنبيه قبل بدء الإجابة على الأسئلة أن سنتوقف عن الدرس غدا إن شاء الله، وبعد غدا يعني غدا يوم الاثنين، كذلك يوم الثلاثاء لارتباط بعمل، ثم نواصل الدرس إن شاء الله يوم الأربعاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك شخص حي ويعلق قطعة قماش مكتوب عليها فلان ابن فلان ولي الله، فهل يجوز ذلك؟ يقول السائل: هناك شخص حي ويعلق قطعة قماش مكتوب عليها فلان ابن فلان ولي الله، فهل يجوز ذلك؟ ما أدري هل هذا الذي يعلق هذه يعلقها يعني ويصف بعض الناس لأنهم أولياء لله، هذا من الجرأة أن يوصف يعني بعض الناس بأنهم أولياء لله عز وجل، لأن هذا يتضمن الشهادة لهم بأنهم من أهل الجنة، هذا لا يجوز. وأولياء الله لا يعرفون، وإنما يعرفون بصفاته، ومع هذا لا يقطع لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشهد للرجل يعني بجنة أو بنار، كما شهد لرجل بأنه أبلى بلاء حسنا يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. الناس لا يعرفون ما في قلوب العباد، وكان المنافقون يصلون في المدينة ويصلون كما يصلي الناس ويصومون كما يصوم الناس، وما كان يعرفهم إلا قلة قليلة، بل ما عرفهم إلا من عهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائه. فالناس لا يعرف ما في قلوبهم، ولا يشك بمعين في جنة ولا بنار، ولا بأنه من أولياء الله، ولا تؤمن على الإنسان الفتنة. ولهذا من شهد لرجل بأنه من أولياء هذا متجرئ على الله، ومن يقول على الله بغير علم، ولكن يرجى للمحسن ويخشى على المشرك كما قال العلماء. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يمكن التخلص من الوسواس الذي يصل أحيانا بالشخص إلى أن يذكر أشياء فيها شرك وكفر؟ هذا عليه أن لا يتحدث به، وأن لا يتحدث به بلسانه، وأن يستعيد بالله من الشيطان، وأن يداوم على ذكر الله، ولا يضره إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة بعد الحج للمفرد؟ من أراد السنة يحج متمتعا، فيأتي بالعمرة قبل الحج، هذه السنة، لا يعتد يحج مفردا ثم يعتمر بعد الحج. السنة أن تكون العمرة قبل الحج، وهو أن يكون متمتعا. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا توضأ الشخص في بيت الخلاء هل يتلفظ بالبسملة؟ إذا كان المكان واسع وهو غير معد فقط لقضاء الحاجة، وإنما كما هو موجود الآن يعني قد تكون أماكن واسعة ومنها المغاسل ومكان للاستحمام وغيرها، ليس لها حكم الخلاء فقط، فلا بأس في هذا أن يذكر البسملة عند الوضوء. وبعض أهل العلم يقول إذا دخل، والذي يظهر أنه ممنوع من ذكر الله إذا كان في حال الخلاء، وأما ما هو موجود الآن من التوسع في هذا ووجود يعني مغاسل بعيدة عن الأماكن قضاء الحاجة، فهذه حكم يعني المكان الذي هو منفصل عن مكان الخلاء. يعني بارك الله فيكم. يقول السائل: والدتي كبيرة في السن وعند السعي أريد أن أسعى بها بالعربة، وأنا كذلك أود وأنا كذلك أؤدي ركن السعي، هل يجوز أن أنوي بسعي وأنا أسعى بها وكذلك الطواف؟ نعم يصح إن شاء الله إذا قصدت السعي لسيرك بها، لكن لابد من النية أن تنوي بسيرك وبدفعك لهذه العربية أو بحملها أن تنوي السعي عنك، وهي كذلك تنوي عنك. بارك الله فيكم. يقول السائل: طلب مني جيراني وأقاربي أن أدعو لهم عند البيت وفي عرفة، وهذا منتشر عندنا، فهل هذا جائز؟ نعم يجوز الدعاء يعني لمن طلب منك الدعاء، وإن كان الإنسان إذا لاحظ أن الناس يعظمونه ينبغي له أن ينهاهم عن هذا، لأن الإنسان يخشى على نفسه، ولو جمع بين الدعاء لهم في الباطن ومنعهم منه في الظاهر هذا الأولى. والأولى للمسلمين أن يسأل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله. فالإنسان ينبغي يتعود أن يدعو الله عز وجل ولا يتعلق بالمخلوقين، كلما تعلق قلبه بالله كلما كان أفضل وأحسن وأبعد عن انشغال القلوب بغير الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: حدثت العام الماضي وأريد هذا العام أن أحج عن أبي المتوفى وقد جاء هو بحجة الإسلام لما كان حيا، فما حكم ذلك؟ لا بأس بهذا، يجوز التنقل للحج عن الميت إذا كنت قد حجزت عنه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن تنوب امرأة عن رجل في الحج؟ وإذا لم يعين نوع النفق فماذا يجب علي الإتيان به؟ نعم يجوز، كما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، يجوز المرأة أن تحج عن الرجل ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة. السفر الثاني من سؤاله: إذا لم يعين نوع النفق فماذا يجب عليه الإتيان به؟ يسلم العلماء في هذا، وذكر بعضهم أنه إذا كان قبل الطواف فإنه يجوز صرفه إلى أي الأنساك شاء، فإذا كان مفردا فإنه يتحلل بعمرة، وكذلك إذا كان قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقال لولا أن يصف الهدي لتحلل، له أن يتحلل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة. وأما بعد الطواف ففيه نزاع بين أهل العلم، وهناك أيضا فرق بين الإحرام المبهم وبين إذا أحرم ثم نسي، فقد يأخذ بغلبة الظن، ولو أنه تحلل بعمره كان هذا أولى، لأنه على كل حال فإن تحلله بعمره حتى لو بعد الطواف على الصحيح فإنه له أن يتحلل بعمره. بل ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه إذا طاف وسعى قد أحل ولو لم ينوي، لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم للتحلل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الذبح في مناسبة إنشاء مشروع تجاري، وذلك لتكون الذبيحة حصنا ووقاية من العيب مثلا؟ إذا ذبح بهذه النية فهذا في مخالفة الشرعية، ويخشى إذا تعلق بهذه الذبيحة أن تكون من الأمور الشركية، فبلا يجوز. أما إذا كان يقصد الشكر لله عز وجل في أنه إذا وفقه لهذا المشروع، أو أنه يرجو من الله عز وجل إذا تصدق يعني أن يوفقه الله عز وجل، فلا بأس بهذا، لكن المداومة على هذا عند المشروع أو عند نهايته أو عند افتتاح المشاريع، المداومة عليه ليست من طريقة السلف، من طريقة أهل العلم، ولكن إذا أراد أن يشكر الله عز وجل لا يقلده بحال معينة، وإنما يداوم على شكر الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: في الإحرام وعند وجود صحيح، هل ألبس على الإحرام جلبابا؟ نعم يجوز أن تلبس أكثر من إحرام، وأما الملابس التي هي مفصلة على البدن فلا تجوز، لكن يجوز لك أن تلبس أكثر من إحرام أو البطانيات الثقيلة التي ليست مفصلة. إن بعض الحجاج يظن أن المخيط ما كان فيه خياطة، مقصود بالمخيط ما أحاط بالبدن وبالجسم مثل الألبسة المعروفة، وأما ما يجعل على البدن من غير ذلك فإنه لا بأس به، كذلك يجوز أن تلبس أكثر من إحرام. نعم. لا يجوز. ليس المقصود الإحرام أن يكون يعني ملامس للبدن فقط، وإنما لا يجوز له أن يلبس المخيط لا تحت الإحرام ولا فوقه. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يصح الإحرام من مكة لأداء الحج؟ الإحرام إنما يكون من المواقيت، وأما أهل مكة فنعم يحرمون من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل من مكة من مكة، وأما من كان خارجا عن مكة فإنه لا يجوز له أن يقدم على مكة ويحرم من مكة، هذا تفريط وتلاعب بالمكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: جئت بالطائرة ونزلت في جدة ثم ذهبت إلى المدينة ولم أحرم أنا وزوجتي ولم أذهب إلى مكة، فهل علي شيء؟ إذا أتيت وأن تريد الزيارة للمدينة فليس عليك إحرام، لأن هذا السفر الذي أنشأته من بلدك إلى جدة ثم إلى المدينة ليس عليك إحرام، لكن إذا توجهت من المدينة إلى مكة يلزمك الإحرام. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد الحج عن أبي فهل علي أن أذكر اسمه عند نحر الهدي بأن أقول اللهم منك ولك تقبل مني أو من أبي؟ لا يلزم هذا ولا يشرع، وإنما الحج إذا قصصت به عند التلبية وعند المنة عن والدك فيقع إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: توفيت امرأة وأوصت بمبلغ من المال أن يتصدق به على أنه صدقة جارية لها، فأعطيت هذا المال فاشتريت به كتبا ثم وزعتها على الشباب المستقيم في المنطقة لنشر الدعوة، هل هذا فعل صحيح؟ هذه الوصية إذا كانت يعني مقيدة بأوصاف بأن يجعل على طائفة معينة من الفقراء أو من غيرهم أو على طلبة العلم هي بحسبها، وإن أطلقت قياس مثل هذه الموصية أن قالت في أعمال الخير فنعم، إذا كنت اشتريت كتبا وتصدقت بها أو دعيتها وقسمتها على طلاب العلم فهذا لا بأس به لأنه من أبواب الخير. وأما إذا قيدت الوصية بأن تجعل يعني في طائفة معينة أو في شيء معين فيجب إنفاذ الوصية. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل على من انتقض وضوءه بعد الإتيان بالطواف وقبل الصلاة خلف المقام أن يعيد الطواف ثم يصلي خلف المقام؟ لا، إذا فرغ من الطواف من الأسواق السبعة ولم تنتقض طهارته فليس عليه أن يعيد الطواف، ولكنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويسن بعد الطواف. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من لبس ورقة حجاب يظن أنها تحفظه، وما حكمها إذا كان فيها قرآن؟ من لبس الحجب السمائي فهذا أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا في يده حلقة من صفر قال ازعها، قال مما هذه؟ قال من الواهنة، قال ازعها فإنا لا تجدك إلا وهنا، وقال لو مت وهي عليك ما أفلست أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب السماء، من تعلق سليما فلا أسمى الله له، قال من تعلق شيئا وكل إليه. وأما السماء إذا كانت من القرآن فعلى الصحيح أن أيضا ممنوع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السمائم وصي ولا الشرك، وعمم ولم يخصص بعدها، فبقيت السمائم على أصلها أنها محرمة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أذبح ذبيحة وأنا ذاهب إلى الحج وأدعو الإخوان لطعام غداء؟ قال إذا أريد بها أن تكون بمناسبة الحج هي من البدع، من البدع المحدثة، لأنه لا يسمح لمن أراد خروج الحج أن يذبح ذبيحة أو بعد قدومه، ومن أراد الصدقة والشكر لا يكون بهذه الطريقة، يتصدق لا يقول بمناسبة الحج ولا بغيره، ينفق صدق على الفقراء ولا يذكر، ويكون خروجه أيضا فيما بينه وبين الله، يخلص النية ولا يدعو الناس أن أخرجوا إلى الحج ويغضب، وقد يعني يسرع أو قد يرد عليها الرياء قبل خروجه، فالعاقل يتجنب أنظار الناس ويخفي عمله ما استطاع. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر ثم أعتمر لخالتي مع العلم أنها قد توفيت؟ العمرة من مكة خلاف الأول، إذا دخلت مكة بنفسك فلا تخرج مرة ثانية تعتمر عن نفسك أو عن غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا وما أرشد إليه. ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها وجهها إلى ترك هذه العمرة وألحت عليه وأذن لها بعد إلحاح، فدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى، ولهذا ما فعلها الصحابة، وكان بعض السلف أيضا يشدد في هذا يقول لا أدري أيؤجرون هؤلاء أن يأتموا. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد الحج مع والدتي وهي متقدمة في السن وبها ضعف، هل يجوز لي أن أقوم بالرمي عنها لما في ذلك من خطر عليها بسبب الزحام؟ نعم، إذا كانت لا تستطيع أن تصل المرمى لكبر أو لمرض فيجوز، وأما إذا كانت تستطيع أن تصل حتى ولو في الليل فلا يرمى عنها الغير إلا مع عجز. أما الزحام ليس بعذر، يختار الوقت المناسب للرمي ويرمي. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.